الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: التطهير من ترك حضور الجماعة لغير عذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: التطهير من ترك حضور الجماعة لغير عذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد هكذا يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. فقيل ليزيد بن أصم: الجمعة على أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في الترهيب من ترك حضور الجماعة بغير عذر. صلاة الجماعة فريضة، يجب على المسلم أن يصلي صلاة الجماعة، يصلي حيث ينادى بها. هذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يؤذن للصلاة فيقبل المسلمون من كل مكان على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون صلاة الجماعة. فكان ينظر في وجوه أصحابه، فإذا حضروا الصحابة صلى صلى الله عليه وسلم، وإذا تأخروا أخر الصلاة حتى يجتمعوا. فأمر صلاة الجماعة هام جدا، يجتمع المسلمون في خمس صلوات في اليوم والليل، فتنزل عليهم بركات من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، ويجرون ويكفر عنهم الخطايا بذلك. وجودهم في مسجد الجماعة يبعد عنه الشيطان، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ودورهم في جماعة في مكان واحد يعرف بعضهم بعضا، يتعارفون كأنهم شعوبا وقبائل يتعارفوا، فمكان صلاة الجماعة مكان التعارف للمؤمنين، يعرفون حالاتهم، مكان النصيحة، ينصحون، مكان الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مكان تلقي العلم، مكان قراءة كتاب الله سبحانه والتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بهم. فهنا في الحديث ما يفيد الزجر عن ترك صلاة الجماعة والتضييد من ترك هذه الصلاة العظيمة. من الأحاديث ما رواه منها له ابن حبان صحيحه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا العذر. فلا صلاة له، فكأنه ينفي عن هذا الإنسان أنه ملوش صلاة الذي يصلي وحده. وكأن هنا المقصد لا صلاة له، يعني الصلاة التي يثاب عليها الأجر العظيم من الله عز وجل هذا لا يستحق ذلك. وإن كان فيها صلاة لا يقال أنها صلاة باطلة إذا صلاها وحده في بيته، ولكنه يأذن في ترك الجماعة التي هو قادم على أن يصليها. فقال لا صلاة لنا ولكن استثنى أهل الأعذار. قد يكون إنسان له عذر من الأعذار كالمرض ونحوه فيحتاج إلى أن يصلي في بيته بسبب علة من مرض ونحوه، بهذا معذور. لكن الإنسان الصحيح القادر على أن يأتي الجماعة ثم لا يأتيها، ما الذي يمنعه من إتيان الجماعة؟ إما أنه به علة وبه عذر فهذا معذور، أو ليست به علة كأنه يستكبر ويسمع المنادي يقول له حي على الصلاة، حي تعال إلى الصلاة، حي على الفلاح، تعال لتكون من المفلحين، ثم يألف أن يكون من المصلين ويكون من المفلحين، فهذا يستحق هذه العقوبة والحرمان. في الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولدته ثلاثة ما من ثلاثة في قرية ولدته لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. إذا وجد الجماعة في مكان وأقلها ثلاثة بل وأقلها أيضا اثنان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الجماعة اثنين قال إنكم تصدق على هذا فقام رجل فصلى معه فكان الاثنان جماعة. فهنا إذا كان مكان تخيلنا أنه لا يعيش في هذا المكان إلا ثلاثة وهؤلاء الثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة الشيطان يستحوذ عليهم ويحيط بهم ويدخل في قلوبهم، إذا هو المسيطر عليهم الشيطان بسبب تركهم لصلاة الجماعة. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، فهنا صلاة الجماعة على أهل القرى على أهل البدو أيضا، والقرية معنى النصف أو البلد، فسواء كان هذا البلد في ريف ولا في حضر أو كان في بدو الجميع يلزمهم أن يصلوا الجماعة طالما أنهم عدد وقيم في مكان وعدد عليهم صلاة الجماعة. لا تقام فيهم هؤلاء الصلاة إذا لم تقام فيهم قال إلا استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ حاذ شيء أخذه، فإن الشيطان أحاط بهم أخذهم الشيطان إلى جانبه، أخذهم سيطر عليهم الشيطان بسبب تركهم الجماعة. فصلاة الجماعة عصمة من الشيطان. شوفوا تداخل باب المسجد تقول اللهم صل على محمد في الصلاة والسلام، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي، داخل تأخذ رحمة، طالع من المسجد اللهم صل على محمد طبعا بعد التسمية، ثم تقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وافتح لي أبواب فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. خلصت الصلاة تطلب من ربك سبحانه زي ما عصم قدارة إلى بيته سبحانه تبارك وتعالى، كذلك لا يزال يعصمك من الشيطان الرجيم حتى لا يسيطر عليك ويضيع عليك صلواتك ويضيع عليك ثوابك. قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، الإنسان الجميل الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الناس كمجموع إذا جاء الشيطان من بعيد وهم مجموعة مش هيقدر يخطف منهم واحدة، ولكن إذا شذ منهم إنسان ومشى بعيدا ترك صلاة الجماعة ترك المسلمين وحده بعيدا، فالشيطان يجي عليه ويستحوذ عليه ويسيطر عليه ويضله ويضيعه كهذا المثال الذي ضربه صلى الله عليه وسلم. مجموعة أغنام كلها مع الراعي، الذئب حيجلها ازاي وهي مجموعة والراعي معها، ولكن الذئب ينتظر بعيدا، فإذا شذت منهم شاذة واحدة من الغنم بعدت بعيدا عن القضية عن الراعي يقوم الذئب يخطفها ويجري بها، ما عرفوش يستنقذونها منه. كذلك الإنسان الذي يترك صلاة الجماعة يبتعد عن من يأمره بالمعروف وينهاه عنه. حديث من أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قلت يا رسول الله أنا ضرير شافع الدار ولي قائد لا يلايمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم تسمع نداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك رخصة. حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو ابن أم مكتوم. عمرو بن مكتوم ضرير ويسمع النداء وله قائد، والمدينة كبيرة وبيته شاسع بعيد جدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر انه معذور، قال لي قائد لا يلايمني، والمدينه كثيره الهوان في الطريق ممكن يلاقي كلب مسعور ممكن يلاقي حاجه تؤذيه، كل ذلك والقائد الذي يقوده إلى المسجد لا يلائمه يعني لا يوافقه مش دائما بيهائيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال تسمع النداء تسمع المنادي مؤذن مؤذن؟ قال نعم. قال ما أجد لك رخصة ما أجد لك رخصة يعني اطلع ضمير وقائد لا يلائمه والمدينة كبيرة وبيته بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي هوام كثيرة في الطريق ممكن تؤذيه وتؤذيه. قال ما أجد لك رخصة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمرك. فغيره من المبصر الذي يرى الطريق فلا أولى أنه يراضي ويحرص على صلاة في جماعة. حديثنا في رواية أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة يعني مرة من المرات دخل المسجد من أجل العدد بتاع الإيذاء اللي يكون من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أهم أن أجعل الناس إماما يعني يخلف يستخلف حد يصلي الناس ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته يتخلف عن صلاة الجماعة يتخلف في بيته يعني إلا أحرقته عليه إلا أحرقته عليه. كان يصنع ذلك. يا ترى لو كان عايش معانا يشوف في اليوم اللي فيه ماتش كوره والناس نص المسجد ما بيجيش وهم اخوه بيصلوا في الصلاه عشان يتفرجوا على ماتش الكوره، في حفله نص المسلمين ما بيجوش الصلاه، المصلون امال غير المصلين حالهم ايه يا ترى؟ استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش كان حرق كان بيت على اهله يتفرجوا على التلفزيون ويسيبوا بيت الله سبحانه وتعالى حتى في رمضان، حتى في رمضان لا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقالت أم مكتوم: يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرة. هو أعمى، هيمشي في الطريق في نخل وشجر هيتخبط في نخل وشجر. ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع إقامة؟ قال نعم. قال فأتيها. قال فأتيها. هذا الأعمى نقول نحن المبصرون نترك صلاة الجماعة التي أمرنا بها ربنا سبحانه وأمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. لما الإمام الخطابي بعد ما ذكر هذا الحديث في هذا دليل على أن حضور الجماعة وارد، ولو كان ذلك نبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرورة والضعف. ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع نداء في أن يدع الصلاة. وقال الإمام الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات. لو أن الأب أو الأم أو الإبن ما تصليش الجمعة ما تصليش الجماعة لا طاعة المخلوق في معصية الخلق. من الأحاديث حديث أبي الشعفاء المحاربي رواه مسلم وغيره قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبع أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. معنى أن إذا كنت في المسجد وأذن الصلاة لا يجوز لك أن تترك الأذان وتخرج إلى بيتك إلا بعذر من العذر. أما إنسان يبقى هو المسجد ويسمع الأذان بالصلاة وبعدين يطلع من غير ما يصلي فهنا هذا إنسان عاصي. في الحديث الآخر: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه وموسى الأشعري يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يرد فلا صلاة له. من سمع النداء فارغا صحيحا يعني إنسان سامع النداء وجسد صحيح وهو يقدر على الذهاب للمسجد فهذا واجب عليه يلزمه أن يلبي إلا أن يقول للإنسان عذر من الأمر. جملة الأحاديث فيها أن الإنسان المسلم يحرص على صلاة الجماعة وأنه ليس للإنسان أن يترك صلاة الجماعة وهو يسمع النداء أو لعله لا يسمعه ولكن يعرف الوقت ولعل تتقطع الكهرباء فلا يسمع النداء ولكن يعرف أن النبي والساعة الآن جاء وقت الصلاة. ف فليس له أن يترك صلاة الجماعة. وإذا دخل تحت هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الله عز وجل وإننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.